الإسكندرية تقدم قال الشاعر. قال الشاعر فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محبي الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. شاعرة وروائية عمانية من مواليد مسقط عام 1975، إنها الشاعرة المتميزة بدرية البدري. هذه الشاعرة حصلت على المركز الأول في جائزة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليها مؤخرا بعد هذه الجائزة شاعرة الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلت الأدب القصصي عام 2015 بعد إصدار روايتها ما وراء الفقد، ونشرت أول مجموعتها الشعرية عام 2018 بعنوان واد غير ذي بوح. لبدرية البدري العديد من الإصدارات المطبوعة في مجال الرواية والشعر الفصيح والشعبي وأدب الطفل. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم قصيدة تحمل معنى المناجاة لرب العالمين سبحانه وتعالى تحت عنوان أوبة محب، وفيها تقول بدرية البدري: يا رب، والليل الذي في أضلعي يحتاج كفك كي تضيء بقاعي، أحتاج وجهك، أحتاج وجهك في الحياة يدلني، وإذا ضللت مددت ألف ذراعي، أحتاج عينك حين أجهل قبلتي لتعود بي، لتعود بي. ربي مللت ضياعي، مللي مللي وقد أسرفت في سبل الهوى، مللي وقد أسرفت في سبل الهوى، وأتيت ذنبي في الحياة متاعي. عبد شقي يا إلهي حائر، عبد شقي يا إلهي حائر، من لي سواك، من لي سواك إذا رددت دفاعي، ورددت ما قدمت من عمل، وما قدمت من قول، وسبك يا راعي. أحتاج نورك، أحتاج نورك في الطريق كنجمة، وأنا الغريب وما احترفت وداعي، وأنا الفقير، وأنا الفقير، وكل زادي توبة ظمأ ظمأ يحدق ماؤها بجياعي، وأنا الذي بيني وبين حقيقتي وجه وحيد، وجه وحيد خلف كل قناع، وأنا الذي بيني وبين حقيقتي وجه وحيد خلف كل قناع، وأنا الذي ما كنت أحسب أنني تبني وأهدم في الظلام قلاعي. أحتاج تعبر بي، أحتاج تعبر بي، سئمت ترددي، نبضي صراع ينتهي لصراع، أحتاج يا الله، أحتاج يا الله، حين أقولها آمين آمين تصبح زورقي وشراعي، آمين تصبح زورقي وشراعي. ربي أتيت، أتيت وفيض حبك في دمي، إني الذنوب أسوق سقط متاعي، إن الذنوب أسوق سقط متاع عدبي عدبي عدبي إلى الدرب الذي ترضاه لي عدبي إلى الدرب الذي ترضاه لي عدبي إليك عدبي إليك عدبي إليك فقد سئمت فقد سئمت ضياع عدبي إليك فقد سئمت ضياع. قال الشاعر فيصل حجاج.